مذهب مالك هكذا مباشرة. قال وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه هو قول لكنها لا تصح رواية. والثاني أنها من كل سورة إما آية وإما بعض آية وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. والثالث أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة يعني آية مستقلة ستكون. وهذا مذهب من المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيرهما. وذكر الراجي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده وهذا أعدل الأقوال. ما هو أعدل الأقوال؟ أنها آية متى كتبت. قال فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة. ثم ذكر أدلة يدل على ذلك ما رواه أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت للرجل حتى غفر له ويتبارك الذي بيده الملك وهي 30 بدون البسملة. أيوة ذكر أدلة نحو هذا. وما بالنسبة لما هو مرسوم في المصحف الشيخ ابن عثيمين يقول هذا صار على المشهور صار على المشهور يعني رسمها آية وإلا هي في بعض المصاحف يعني كتبت ولم ترسم عليها يعني ترقم يعني لم ترقم هي مكتوبة لكن لم ترقم في بعض المصاحف آية من الفاتحة ورقمت الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم هذا السادسة والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترقيم بدون ترقيم بدون ترقيم ها ليست آية إذا نقول هكذا قول الراجح إن رسمت في المصحف فهي آية مستقلة كما قال يعني إن كتبت من أول كل سورة فهي آية وإن لم يعني تكون آية مستقلة يقول من أول كل سورة وليست من السورة آية يعني من أول كل سورة وليست من السورة يعني آية تعتبر آية من كتاب الله لكن آية مستقلة آية مستقلة. قال وهذا عدل الأقوال. ثم ذكر الأدلة قال لكن هؤلاء تنازعوا بعد أن ذكر هل هي آية منها دون غيرها يعني في الفاتحة على قولهم ورواتنا أحمد أحدهما أنها من الفاتحة دون غيرها وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث أظنه قول أبي عبيد. واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من الفاتحة وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم يجهروا بها. فرق وهناك فرق بين الجهر وبين الإسراء مهم أنه يقرأها وجوبا. والثاني أنها ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها وهذا أظهر يقول إنها ليست من ماذا كما أنها ليست من غيرها. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها له ولعبدي ما سأل يقول إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين إلى آخره. قال وأيضا فإن الفاتحة سورة من سور القرآن والبسملة مكتوبة في أولها فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك يعني كتبت يعني مثلا كتبت في أول الفاتحة وكتبت في أول كل سورة فالقول واحد كما أنها آية مستقلة من السور آية مستقلة في الفاتحة. قال وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. وأيضا فلو كانت منها لتليت في الصلاة جهرا كما تتلى سائر آيات السورة وهذا مذهب من يرى الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين على قراءة من ابن كثير والبصري. فإنهم قالوا إنها آية من الفاتحة يجهر بها كسائر آيات الفاتحة. واعتمدوا على آثار قال عن ابن الزبير كذا في الجهر بها منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف. أما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف أو موضوع ك كما ذكر ذلك الفاضل حتى الدارقطني لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بها. وإن ألفت رسائل. ثم ذكر وحكي القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على أحد الروايتين أن من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، وليس هذا مذهب بل يخافت بها عنده. وإن قال هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة، مثل أن يكون المصلى يقرؤونها بحال فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة، يعني إذا كان من خلفه لا يقرؤونها بحال فينبغي له أن يقرأ ولو مثلا ولو في 5 أشهر 6 أشهر مرة هكذا، ولو بمخافته بسم الله الرحمن الرحيم هكذا فقط. لكن ما يعمل مثلا صلي المغرب بالجهر وصلي العشاء بالإسراف. كان بعضهم كان هذا في معبر الركعة الأولى يجهر والركعة الثانية يسر، فجاء من صلى من طلاب العلم مرة جاء من صلى مرة وفعل نفسه، فجاء استلمه واحد موجود كان يدرس في الفقه قال لماذا عملت كذا؟ قال لا لا لا لا لا تقلد لا تقلد، لم يأتي دليل لم يأتي دليل على هذا أنه دليل صريح أنه يجهر بها، فمن أنك كذا أنك تقلد في جهر في ركعة وإسراء في ركعة، إما أن تجهر وإما أن تسر، إيش هذا اللعب؟ في المسجد كنت أجهر طول الأسبوع ويجي حيدر يجهر بها في الجمعة، يعني كنت تسر بها طول الأسبوع ويجي يجهر في الجمعة يجهر بها في الجمعة، وبعدين بعض الحوام انتقل قال يا مشيت على مذهب واحد ما لا لا بس يعني كونه يسمع الناس أحيانا، وهذه التي يعني تصير باستمرار مثلا باستمرار حتى يعتقد الناس أنها واجبة وأنها ركن. نعم كما ذكر الشيخ الألباني يعني ويذكر بعض المسائل، قال مثلا قراءة سورة السجدة وتعالى الإنسان في يوم الجمعة ينبغي ولو في بعض الأحيان، يعني حين نقول إن شاء الله هذا الجمعة نغير، لكن نقول الله ما دام أن الناس منسجمين نعمة. قال يعني ولو أحيانا يتركها ويقرأ بغيرها حتى لا يعتقد الناس وجوبها. قال والدليل على ذلك أنه قال ذات مرة ذهب كان في سوريا إلى بعض المناطق زيارة دعوة، قال فقدموه يصلي في يوم الجمعة يعني في فجر يوم الجمعة قدموه في المسجد يصلي، قال وأنا يعني ما أنا متكل للسورتين يعني كان خشيت أن أحصل أخطاء، قال فقرأت غيرهما، قال فما إن سلمت قامت ثورة عارمة حتى قال بعضهم قام عدوى الصلاة عدوى صلاة الفجر وبعضهم كفر الألباني. قال تترك كافر لما سورة السجدة، بعضهم قام يعيد الصلاة قال بقيت فتنة عارمة. قال والسبب أنه ما هناك لا بيان ولا تعليم ولا أيضا تارة وتارة مثل هذا، يعني يكون الأكثر ولو مرة لا بأس. طيب نقرأ الذي عندنا حتى ننظر ماذا سنة واضحة. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات، فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطع إلى آخره، يعني آخر كلام من قدامه. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل آحادا كقراءة متتابعات المذكورة لا يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه، ولا يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا. قال جمع من أهل الأصول لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله. وقال قوم يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، وهذا هو اختيار المؤلف يعني في الروضة كما سيأتي في المغني حتى في المغني. وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات، وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. كما أن نأخذ التنبيه. كان ابن قدامة رحمه الله عند قول الخرقي فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا أجزاه صيام ثلاثة أيام متتابعة. قال يعني إن لم يجد إطعاما ولا كسوة ولا عتقا انتقل إلى صيام ثلاثة أيام لقوله ثم ذكر الآية. وهذا لا خلاف فيه إلا في اشتراط التتابع في الصوم، وظاهر المذهب اشتراطه أنه شرط في التتابع الصيام. كذلك قال إبراهيم النخعي والثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. من أصحاب الرأي؟ الحنفية. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة. وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز تفريقها، وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه، لأن الأمر بالصوم مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنه صيام أيام ثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج. قال ولنا، إذا قال ولنا ابن قدام ماذا يعني؟ يرجح المذهب حتى ولو خالف في رواية عن أحمد. ولنا أن في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة، وهذا إن كان قرآنا فهو حجة لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإن لم يكن قرآنا يقصد متواترا فهو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يحتمل أن يكون يعني سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظناه قرآنا فثبتت له رتبة الخبر ولا ينقص عن درجة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وعلى كلا التقديرين فهو حجة يجب المصير إليه، ولأنه صيام في كفارة فوجب فيه التتابع. هكذا يقول يعني على العمل بهذه القراءة. ننظر الكلام الفصل. قال تنبيه الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن ثلاثة عند بعضهم، ونظمها ابن الجزري بقوله في الطيبة، طيبة النشر في أوائلها يعني بعد المقدمة، بيت الرابع عشر خامس عشر والسادس عشر. هنا في الكتابة يخالف ما في الطيبة. قال ونظمها ابن الجزري بقوله قال وكل والذي فيها فكل، فكل ما وافق وجه نحوي، عندكم وجه نحوي، انظر هل اختلفت النسخ، الذي في الطبعة التي عندنا وجه نحوي أو وجه نحوي، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة وبعدهما، بيت الثالث بعدهم، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لأنه في السبعة. قال والجمهور يشترطون فيه التواتر، يعني في إثبات القرآن. طيب وانظر النشر في القراءة العشر على هذا المجال، الطبعة الموجودة عندنا الأول صفحة 9 فما بعد، ننظر كلامه ونقتطف من كلامه ما نشر. طيبة النشر هي نظم للنشر. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مقدمة، قال ونحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليه، فنقول كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، هنا أطلق ولو بوجه ثم قال وقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، يعني سواء كان ذلك الكلام العربي من الكلام الفصيح المجمع عليه أم مما اختلف فيه وهو عربي كلام عربي. قال فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها. ثم ذكر أمثلة لبعض القراءات التي أنكرها علماء النحو ولها وجه صحيح في اللغة العربية، ومثل ببعض القراءات عند بعض الأئمة. هذا معنى قوله كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. قال ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وأجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم، يعني حتى ولو وردت عن السبعة أو عن العشرة وقد خالفت هذه الثلاثة الأركان تعد إما ضعيفة أو شاذة أو باطلة. قال وهذا هو صحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني غيرهم. قال وقولنا ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا، يعني ما تذكر عندنا في البقرة بغير واو. قال وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي وكقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة، والسابقون الأول يعني الآن في مصحف جنات تجري تحتها الأنهار ابن كثير من تحتها. قال بزيادة من، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي، نظر يعني يجعلها قراءة صحيحة ولو لم تكن في جميع المصاحف ولو في مصحف واحد. وكذلك فإن الله هو الغني والحميد في سورة الحديد بحذف هو، كذلك سارع بحذف الواو، وكذلك منهما منقلب بالتثنية منهما منقلب في الكاف. لغير ذلك المواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها، فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها للرسم المجمع عليه. قال وقولنا بعد ذلك ولو احتمالا لا نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرا، موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهي الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديرا وهي موافقة احتمالا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماع النحو السماوات والصالحات والليل، نعم والليل لأنه يعني رسم بلا من واحدة، والصلاة والزكاة والربا ونحو ننظر كيف تعملون، وجاء في الموضعين حيث كتبت بنون واحدة وبألف بعد الجيم في بعض المصاحف قد توافق إلى آخر يعني. طيب ثم تطرق إلى مسألة يعني ما الذي يقبل من القرآن وما الذي لا يقبل، ثم قسموا إلى ثلاثة أقسام، أروي في القرآن على ثلاثة أقسام، واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة، أجازها بعضهم يعني القراءة التي غير متواترة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة روايتين عن مالك وأحمد، وأكثر العلماء على عدم الجواز لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة. كل هذه مآخذ للمانعين، وتوسط بعضهم فقال إن قرأ بها أو إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك. وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل، لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن. وهذا يبتني على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك، إلى قوله هذا وصحيح وذهب بعض الكلام. طيب، ثم تكلم يقول: وكان بعض أئمتنا يقول وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة أتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءة بالشاذ، فيسقط الاحتياج بخبر من يرتكب المحرم دائما، وهم نقلة الشريعة الإسلامية. المهم هنا كلام طويل. جاء بعض السلف، من هو؟ يحيى بن معين أم غيره، أنه كان لا يرى القراءة في الصلاة بقراءة حمزة، فرد الذهبي على هذا الكلام في سير علام النبلاء، قال هذا ليس بصحيح، والإمام حمزة إمام مؤتبر وقراءته صحيحة، يعني دافع عنه. إلى هنا سبحانه.